بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أرسل ملك المملكة الكمبودية نوردوم سياموني والملكة الكبيرة نوردوم مونينييت سيانوكو صلاتي زهور الكبيرتين إلى سفارة بلادنا في كمبوديا يامسابي من هذا الشهر. بتكليف من الملك والملكة الكبيرة، ودعاهما أفراد وفد وزارة قصر الملك لحكومة المملكة الكمبودية برئاسة كونغسامول نائب رئيس الوزراء لشؤون قصر الملك أمام صورتي زعيمان الأريمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمان، وأعربوا عن أسمى احتراماتهم لهما.